بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على نبينا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالكلام الآن في حرفي التفسير. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: حرف التفسير أي وأن، أي بفتح الهمزة وسكون الياء الخفيفة، وأن بفتح الهمزة أيضا وسكون النون الخفيفة. ولم يذكر غير هذين الحرفين. أما أي وأن فحرفا تفسير، أي وأن حرفا تفسير، أو هما أشهر ما عده النحاة من أحرف التفسير. وقول ابن الحاجب حرفا التفسير أي وأن، إذن هو اعتد بهذين الاثنين ولم يعتد بما وراء هذين الاثنين. هذا هو التنبيه الأول. والتنبيه الثاني قوله أي وأن، إذن هو أيضا اعتد بمذهب أو أخذ بمذهب من يقول إن أن حرف من أحرف التفسير. ما معنى قولي إذن هو أخذ بمذهب من يرى أو من يعد أن في جملة أحرف التفسير؟ لأن الكوفيين، مذهب الكوفيين، إنكاروا أن تكون أن من جملة أحرف التفسير البتة. البتة يعني ينكرون، لا يعدون أن في جملة أحرف التفسير مطلقا. مطلقا يعني لن تكون أن تفسيرية، لا بشروط ولا من غير شروط. إذا عد أن في جملة أحرف التفسير، في جملة أحرف التفسير، هذا على غير مذهب الكوفيين. ابن هشام رحمه الله تعالى وأحسن إليه قال في المغني تعليقا على مذهب الكوفيين في عدم اعتبار أن من جملة أحرف التفسير، قال: وهو، أي هذا المذهب، متجه، لأنه وجه اتجاهه يعني يمكن أن يقبل، له وجه من أوجه قبوله. ما وجه قبوله؟ قال: لأنه إذا قيل كتبت إليه أن افعل، لم تكن افعل التي بعد أن في كتبت إليه أن افعل، أن هنا عند البصريين ومن على مذهبهم تفسيرية، وهي عند الكوفيين إما أن تكون، يعني الكوفيون الذين لا يعدون أن تفسيرية، ماذا يعدونها؟ قالوا يقولون هي زائدة، أو هي أن المخففة من أن، التي مضى تفصيل الكلام في أنه يشترط في اسمها أن يكون ضميرا للشأن محذوفا يشترط في خبرها إلى آخره. إذن الكوفيون يرون أن كل أن عدها البصريون تفسيرية هي زائدة أو هي مخففة من أن. ابن هشام في المغني قال: وهو، أي ومذهب الكوفيين، متجه، له وجه يمكن أن يقبل به. قوله متجه لا يعني أنه وافقهم في مذهبهم، لكن قال له وجه يمكن أن يجعله مقبولا. قال: وهو متجه لأنه إذا قيل كتبت إليه، أي كتبت إلى سعد أن افعل، لم تكن افعل، نفس كتبت، كما كان الذهب نفس العسجد في قولك هذا عسجد أي ذهب. ولهذا من هذا الوجه من هذا بهذا النظر لو جئت بأي مكان أن لم تجده مقبولا لو جئت بأي مكان أن لم تجده مقبولا في الطبع يعني لو قلت كتبت إليه أي افعل لم يكن مقبولا في الطبع لم يكن على معهود كلام العربي في ما استقرئ من كلامهم وما عهد وعرف من كلامهم أكتفي بهذا المقدار فيما يتعلق بمذهب الكوفيين لأن هذه المسألة مفصلة في كتب مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين وقد بسطت بين أيدي هذه المسألة أدلة وحجج وشواهد كل من البصريين والكوفيين فليرجع لمن أراد الاستزادة إلى كتب تفصيل الخلاف بين البصريين والكوفيين أرجع إلى قول ابن الحاجب حرفاء التفسير أي وأن إذن ابن الحاجب رحمه الله تعالى وافق البصريين في عد أن من جملة أحرف التفسير وهي عند ابن الحاجب حرفان فقط وزاد قوم ثالثا وهو إذا قالوا إذا تأتي لعدد من المعاني تأتي شرطية تأتي ظرفية تأتي أيضا تفسيرية الذي عد إذا أنها تأتي للتفسير كذلك مثل له بمثل قولنا تقول وقع القوم تقول أي أنت المتكلم تقول وقع القوم في حيص بيص تريد أن تشرح ما معنى حيص بيص وقع القوم في حيص بيص وحيص بيص من جملة الثنائيات المركبة المبنية يقولون هو جاري بيت بيت من جملة المبنية على فتح الجزئين هذه الثنائيات هو جاري بيت بيت وفعلت كيت كيت ووقعوا في حيص بيص نرجع لو قلت مثلا لو قلت وقع القوم وقع الناس صار الناس في حيص بيص وأردت أن تفسر ما معنى حيص بيص تقول صار الناس في حيص بيص إذا احتاروا يعني وقعوا حيص بيص في أمر محير فإذا احتاروا هنا إذا تفسيرية لأن احتاروا تفسير لمعنى حيص بيص ومثله أيضا تقول عسعس الليل إذا أظلم إذا أظلم يعني أي أظلم فإذن إذا هنا حرف ثالث عند من يعد إذا هنا أو يخرج إذا أو يفسر إذا هنا على أنها تفسيرية نعم إذا صارت أحرف التفسير ثلاثة واحد فقط متفق عليه وهو أي وأن عند معظم النحاة خلافا للكوفيين هو الحرف الثاني والكوفيون أنكروا أن وإذا على رأي قليل من النحويين فصار الترتيب فيها في الدرجة الأولى المتفق عليه أي طبعا أي من جملة معاني أي أن تكون تفسيرية والثاني مختلف فيه تفسير أو ليس تفسير على مذهب الكوفيين وغيرهم والثالث عده قوم من النحاة ولأن أي محل إجماع واتفاق أنها تقع تفسيرية لهذا السبب صرح عدد من النحاة بأن أم أدوات أو أم أحرف التفسير هي أي ما عبروا بلفظة أم قالوا مثلا الموصلي في شرح الكافية قال والأصل في أحرف التفسير أي، عبر لفظة الأصل بلفظة الأصل يقصد أم أدوات التفسير لأنها هي الأصل وما عداها فرع، والأصل أولى بالأمية. ابن الحاجب في شرحه على كافيته قال: وأعم أدوات التفسير، أعم أدوات التفسير أي، ولأنها الأعم ولأنها الأصل من هذين الأوجهين ومن أوجه أخرى تستحق أم أن تكون عفوا أي أن تكون أم أحرف التفسير. أرجع إلى ما يتعلق بشرح كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى. أما أي، أو قبل هذا أذكر بأن عد أي وأن حرفين للتفسير مع إذا الثالثة، يعني مصطلح أحرف التفسير، هذا ليس مصطلح البصريين. البصريون يسمونها أحرف العبارة، يسمونها أحرف العبارة. ما معنى أحرف العبارة؟ لأنها عبارة عن تفسير، تعبر بها، تفسر بها، توضح بها ما المبهم من مفرد أو جملة. أما بالنسبة لأي، وهذا الذي سأقوله وجه من أوجه كون أي أعم من أن، أما أي فتكون تفسيرا لمفرد وتكون تفسيرا لجملة. تقول مثلا في تفسير المفرد مثلا: هذا عسجد أي ذهب. إذا فسرت مفردة وهي كلمة عسجد، ما فسرت جملة هذا عسجد. تقول هذا عسجد أي ذهب، فأي هنا فسرت بها مفردة وهي عسجد. وتقول الغضنفر أي الأسد وصف من أوصاف هذا الحيوان. وتقول مثلا الهرماس أي الأسد وصف من أوصاف الأسد أو اسم من أسماء الأسد. وتقول أم عامر أي الضبع كنية الضبع، فأي هنا فسرت أم عامر، يعني مفرد، لأن المضاف والمضاف إليه مفرد، يعني مفرد ليس جملة. إذن أي تأتي تفسيرا لمفرد وتأتي تفسيرا لجملة. مثال تفسير الجملة قول الشاعر: وترمينني بالطرف، أي أنت مذنب، وتقلينني لكن إياك لا أقلي، وتقلينني بكسر اللام من قلا يقلي، أو تقلينني من قلا يقلى لغتان. إذن تقلينني من قلا يقلى وتقلينني قلا يقلى، فتح يفتح في الملفوظ، والأصل قلا يقلي كما مر بيانه، أو كما هو معهود في كتب الصرف أن فعل يفعل إذا رأيت فعل في الماضي، وفي المضارع يفعل، فاعلم أن فعل يفعل محصور فيما كان حلقي العين أو اللام، ويسمون هذا باب فتح يفتح، أو فيما كان من فعل يفعل في الأصل مثل رضي يرضى، شقي يشقى من معتل اللام، ثم على لغة عامر يبدلون فتحة رضي كسرة رضي في الماضي فتحة فيصبح رضي فتتحقق علة إبدال الياء ألفا لأن رضي تحركت الياء وانفتح ما قبلها فأبدلت ألفا فصار رضا يرضى شقي يشقى شقى يشقى غني يغنى غنى يغنى بلي يبلى بلى يبلى إذن فعل يفعل ثم ينقلون فاعل إلى فعل من الناقص المعتل اللام فيدخل في باب فعل يفعل أو يكون من باب فعل يفعل إذن من باب فعل يفعل رضي يرضى أو من باب فعل يفعل قلا يقلي جبا يجبي فيبدلون كسرة المضارع يقلي فتحة فيصبح يقلاي فيقال تحركت الياء وانفتح ما قبلها فأبدلت ألفا فصار قلا يقلى إذن هذا الثاني مما هو على فعل يفعل ما أصله رضي يرضى أو أصله قلا يقلي الثالث ما كان من التداخل كركن يركن وقنط يقنط الرابع لفظة واحدة وهو أبا يأبى وتفسير هذا في كتب التصريف أرجع إلى موضوعنا قال وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني أو وتقلينني لكن أي لكن أنا إياك لا أقلي أصل الكلام أي تنظرن إلي ما معنى وترمينني بالطرف أي أنت مذنب أي تنظرن إلي أو تنظرين إلي نظرة مغضب ولا يكون ذلك إلا عن ذنب ولذلك فسره بقوله ترمينني بالطرف أي تنظرين إلي نظرة مغضب لماذا؟ أي أنت مذنب يعني بسبب أنك مذنب لأن نظرة الغضب هذه والعتاب هذه واللوم إلا لا تكون إلا عن ذنب وإجرام أرجع إلى أي في مثل عسجد أي ذهب غضنفر أي أسد جاء غضنفر أي أسد وثب غضنفرا أي أسد وثب على هذه الحالة وثب غضنفرا أي أسد في مثل هذا التركيب أي فيما لو فسرت مفردا هي تفسيرية هنا على مذهب البصريين ومن وافقهم بعض الكوفيين في مثل هذا فيما لو فسرت مفردا هي حرف تفسير وفي الوقت نفسه وثب غضنفرا أي أسد هذا عسجد أي ذهب مررت بغضنفر أي أسد هي حرف عطف عند بعض الكوفيين يعني أي المفسرة لمفرد عند بعض الكوفيين هي عطف هي عند بعض الكوفيين عطف عطف ماذا؟ عطف نسق هي عند بعض الكوفيين حرف عطف نسق إذن تدخل أي في جملة أحرف عطف النسق كالواو والفاء وثم وحتى وبل ولكن ولا ابن الحاجب رحمه الله تعالى ما عدها في جملة أحرف العطف أحرف عطف النسق عند بعض الكوفيين فيما لو فسرت مفردا وليس فيما لو فسرت جملة هي حرف من أحرف عطف النسق عند غيرهم هي تفسيرية فقط طيب إذا كانت عط حرف عطف نسق إذا ما بعدها معطوف وما قبلها معطوف عليه. إن لم تكن عطف نسق فما بعدها هذا عسجد أي ذهب. امتلكت عسجدا أي ذهبا وثبغ ضنفرا أي أسدا أعجبت بغضنفر أي أسد كما ترون ما بعدها تابع لما قبلها. فإن لم تكن حرف عطف نسق فماذا يكون إعراب ما بعدها؟ وواضح أن أي هنا المفسرة أي المفسرة لمفرد واضح أنها أشركت ما بعدها مع ما قبلها في الإعراب. فما يكون نوعها إن لم تكن عطف نسق؟ قالوا هي حرف تفسير وما بعدها عطف بيان، عطف بيان على ما قبلها أو بدل، بدل كل من كل. إذن ما بعدها إن لم تكن نسقا فهي ما بعدها عطف بيان أو بدل. بعض الكوفيين قال هي حرف عطف نسق، ووافق هذا البعض من الكوفيين ووافقه صاحب المستوفي أو المستوفى وصاحب المفتاح وهو عبد القاهر الجرجاني، والإربلي هو صاحب أو اللورقي صاحب المستوفى أو المستوفي. طيب بقي تنبيه يتعلق بأي قبل أن أنتقل إلى الكلام في أن. هذا التنبيه هو إذا وقعت أي بعد تقول وفعل، يعني سبقها تقول وفعل سبقها اثنان، وهذا الفعل فعل مسند لضمير يعني فعل أخذ ضميره، يجب أن يحكى الضمير، يعاد الضمير، ويجب أن ترفع التاء في مثل تقول استكتمته الحديث، تقول استكتمته الحديث أي سألته كتمانه، أي سألته. هنا تنبيهان: الأول التاء بالضم، لماذا التاء بالضم؟ لأنها في شيء آخر لن تكون التاء بالضم، التاء بالضم، ويجب أن يكرر الضمير استكتمته الحديث أي سألته. متى نقول التاء، ننطق التاء بالضم ونحكي الضمير؟ فيما لو سبق أي التفسيرية سبقها فعل معه ضميره وتقول. ولكن لو جئت بدل أي بإذا، مكان أي بإذا، فتحت التاء فتقول تقول يا فلان استكتمته بضم التاء استكتمته الحديث إذا سألته كتمانه، تقول استكتمته الحديث إذا سألته، حكيت الضمير ولكنك فتحت التاء. نبه إلى هذا عدد غير قليل من النحاة. نعم، بعد ذلك أرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قال وأن مختصة بما في معنى القول، وأن مختصة بما في معنى القول. ما معنى هذا الكلام؟ كلام ابن الحاجب هذا ذكر لفرق من جملة عدد كبير من الفروق بين أن التفسيرية وأي التفسيرية، وفي الوقت نفسه شرط من شروط كوني أن تفسيرية، يعني لا تكون أن تفسيرية إلا بمجموعة من الشروط. أولها أن تسبق أن بجملة تامة، يعني يجب أن تقع قبل أن التفسيرية جملة تامة. جملة تامة يعني استوفت ركنيها، يعني لا يأتي بعد أن ما هو متعلق بالجملة الأولى مطلوب لها، معمول لها، صلة لها إلى آخره، جواب لها. يعني الجملة الثانية التي بعد أن أو ما بعد أن ليس معمولا لما قبلها، ليس صلة لما قبلها، ليس مرتبطا بما قبلها ارتباط العامل بالمعمول والصلة بالموصول والجزء بالكل إلى آخره. إذن هذا الشرط الأول، ولأنه يشترط فيما قبلها أن يكون جملة تامة مكتملة الأركان، غلط من رأى أن أن في قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، غلط في ذهابه إلى أن هنا في هذه الآية الكريمة تفسيرية. قالوا رد هذا المذهب أو هذا القول بأن ما قبل أن آخر دعواهم، آخر أدعيتهم، مبتدأ ومضاف إليه. أين الخبر؟ لم يأتي الخبر بعد. أن الحمد لله رب العالمين، فما قبل أن في هذه الآية الكريمة جزء من جملة وهو مبتدأ، لم يأتي خبره، ولذلك ما قبلها مفرد، يعني ليس جملة تامة. وأن الحمد لله رب العالمين هي خبر هذا المفرد الذي هو آخر، وبالتالي لم يقع قبلها جملة تامة. وشرط الجملة قبلها أن تكون تامة، ولا تكون أن وصلتها، صلتها لأن الحرف المصدري من جملة الأحرف الموصولة، الأحرف المصدرية من جملة الأحرف الموصول. عفوا، نتكلم نحن عن أن التفسيرية، نعم، ليس الأحرف المصدرية. إذن أن هنا ليست تفسيرية لأنه لم تقع قبلها جملة تامة. إن لم تكن تفسيرية، ما هي هنا أن في هذه الآية الكريمة؟ المخففة من أن، لأن التقدير والله أعلم وآخر دعواهم أن، الحال، الشأن، حالهم، شأنهم، يقولون الحمد لله رب العالمين، يحمدون الله. الشرط الثاني أن تتأخر عنها جملة تامة، أي بعبارة أخرى يجب أن تسبقها جملة تامة وأن تتلوها جملة تامة. يجب أن تسبقها جملة تامة، هذا ليس من شروط أي، فأي تأتي تفسيرا لمفرد كما بينت، وأما أن فلا تكون تفسيرا لمفرد بل تكون تفسيرا لجملة. هذا الفرق الأول من الفروق بين أن وأي. ويجب أن تتلوها جملة تامة، يعني بعبارة أخرى في أن يجب أن تقع بين جملتين تامتين، ولذلك لا يجوز أن تقول قبضت عسجدا أن ذهبا، لا تستخدم أن هنا، قبضت عسجدا أن ذهبا، لأن الذي بعدها جاء مفرد وما بعدها يجب أن تكون جملة، يجب أن يكون ما بعدها جملة. نعم. طيب، إن لم يصح أن يأتي ما بعدها مفردا، ماذا ستضع هنا؟ لا يصح أن تقول قبضت عسجدا أن ذهبا، ستضع مكانها أي، فتقول قبضت عسجدا أي ذهبا، أو تترك التفسير فتقول قبضت عسجدا ذهبا، فيكون ذهبا عطف بيان من غير أن تستخدم أن ومن غير أن تستخدم أي. ولا فرق في الجملة التالية لها أن تكون اسمية أو فعلية. صار عندنا هنا فرقان، أي يأتي بعدها مفرد وأن لا يأتي بعدها مفرد. أن لا يكون ما قبلها إلا جملة، وأي يكون ما قبلها مفردا، يعني أي تفسر مفردا قبلها وتفسر جملة، أي يتلوها مفرد أو يتلوها جملة، في حين أن يجب أن يسبقها جملة وأن تتلوها جملة. الشرط الثالث، يجب في الجملة السابقة لأن أن تكون من حيث المعنى فيها معنى القول، مثل أوحيت إليه، أشرت إليه، أمرته، أوحيت إليه أن اصنع كذا، أشرت إليه أن اصنع كذا، كتبت إليه أن اصنع كذا، رمزت إليه أن اصنع كذا. إذن يجب في الجملة التي قبلها أن يكون فيها معنى القول، المعنى دون حروف القول وصريحه. إذن معنى القول دون حروف القول، يعني ليس قبلها لفظ القول الصريح، قلت له، أقول له، نقول له، قل له. إذن معنى القول دون حروفه وصريحه، إذن دون حروفه ودون صريحه، دون أن يأتي قول وهو قول صريح، ودون أن يأتي قول ولا يحتمل تأويلا آخر. سأوضح هذه النقطة الثانية بعد أن أشرح بالأمثلة. إذن أن هنا مختصة بأن تسبقها جملة فيها معنى القول دون صريح القول دون حروف القول، ولذا لا يقال قلت له أن افعل، قلت له أن افعل، لا يصح هنا، لأنه سبقها قول بحروفه وصريح معناه بالحروف، وهو قول صراحة ولا يمكن أن يؤول بغير القول. يعني قلت له لا يمكن أن يؤول بقلت له، قلت له يؤول بشيء آخر غير القول. اعترض على هذا الشرط الذي هو يجب أن تسبق بما فيه معنى القول، قالوا كيف تشترطون أن تسبق بما فيه بجملة فيها معنى القول، وقد جاءت أن تفسيرية ولم تسبق بجملة فيها معنى القول، في قوله تعالى وانطلق الملأ منهم أن ماذا؟ أن امشوا، وانطلق الملأ منهم أن امشوا. والانطلاق هنا ليس قولا وليس فيه معنى القول، فمن خرج أن هنا على أنها تفسيرية قالوا نعم الانطلاق ليس فيه حروف القول وليس قولا صريحا، ولكن انطلق القول منهم، أي انطلقت ألسنة القول من انطلق الملأ، عفوا انطلق الملأ منهم أن امشوا، أي انطلقت ألسنة الملأ منهم بكلام هو ماذا؟ أن هو امشوا، بمعنى، فهنا صار بمعنى انطلقت ألسنتهم بكلام، بمعنى تكلموا، والتكلم هو في معنى القول، كما يقال انطلق زيد في الحديث بمعنى بدأ يقول حديثا واستمر فيه. طيب، هذا الاعتراض الأول على الشرط الذي يقول يجب أن تسبق بجملة فيها معنى القول فدون حروفه ودون صريحه، فإن قيل في قوله تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا هنا أن تفسيرية، عند من يرى أنها هنا تفسيرية وليس ولم تسبق بقول بما فيه معنى القول، يقال إن انطلق أي انطلقت ألسنتهم أي تكلموا، تكلموا إذن فيه معنى القول دون حروفه. اعتراض آخر ذكره الزمخشري واستشهد له بقوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. نحن اشترطنا أن تسبق بما فيه معنى القول دون صريح القول، وهنا سبقت بصريح القول، بقلت قول صريح وفيه حروف قال. قالوا الزمخشري قال لا يجوز أن تكون أن هنا مفسرة للقول إلا على تأويل قلت بأمرت، يعني صار الكلام ما قلت لهم المقصود والله أعلم ما أمرتهم إلا بما أمرتني به الذي هو ماذا؟ أن امشوا. إذن قلت هنا نعم فيها حروف القول ولكنها أولت بغير القول، فقلت لهم أي ما أمرتهم بدليل ما قلت لهم إلا ما أمرتني، أي ما أمرتهم إلا بما أمرتني به. فإذا صار إذا سبقت بما بقول فيه حروف القول وأمكن تأويل القول بغير القول كما أولت قلت لهم بما أمرتهم، أيضا صح أن تعتبر أن تفسيرية. لكن لو سبقت بقول صريح فيه حروف القول ومعنى القول صراحة ولا يمكن تأويله بما فيه معنى القول لا يصح أن تعتبر أن تفسيرية. وصلت إلى الشرط الرابع، هو ألا يدخل على أن جار، يعني فأو أشرت إليه بأن يصنع كذا بأن اصنع كذا، فدخلت الباء على أن. طيب هذا الشرط نفسه عبر عنه بطريقة أخرى أو عبر عن هذا الشرط ليتضح أكثر بتراكيب عدة. قالوا لماذا هذا الشرط؟ لأن الباء هنا في مثلا كتبت إليه بأن اصنع كذا، لو دخلت الباء على أن لم تكن تفسيرية، لم تكن أن تفسيرية، بل صارت مصدرية، صارت مصدرية. مصدرية إن تلاها المضارع فهي ناصبة، إن تلاها غير مضارع أمر بأن اصنع فهي مصدرية وليست ناصبة، مصدرية فقط وليست ناصبة، ونحن نتكلم عن أن التفسيرية. قالوا لأن الباء في مثلي أشرت إليه بأن اصنع كذا، كتبت إليه بأن اصنع كذا، قالوا لأن الباء هنا متعلقة بالفعل، وإذا كانت الباء متعلقة بالفعل صارت من جملته، وشرط التفسير بأن لكي يصح أن تفسر بأن أن تتلوها جملة تامة، أن تتلوها جملة تامة غير الجملة الأولى. ولكن لما اتصلت الباء بأن صارت أن مصدرية، وصارت الباء مع المصدر المؤول بأن وما بعده فيما صار المصدر المؤول بأن وما بعده في محل جر بالباء، وصار الجار والمجرور متعلقين بالفعل قبل أن، ونحن اشترطنا في الجملة التي بعد أن ألا تكون متعلقة بالجملة التي قبل أن، ألا تكون صلة أو كالصلة جوابا أو كالجواب معمولا أو كالمعمول لما قبل أن. فبسبب دخول الباء صار الجار والمجرور متعلقين بالفعل قبل أن، فصار من تمامه. نعم، عبروا عن هذا المعنى بطريقة أخرى أيضا فقالوا، سأذكر هذا الشرط التعبير الآخر لأنه سيوضح، عبروا عن هذا الشرط أيضا بقولهم ألا تتصل بأن، أو ألا يتصل بأن شيء من صلة الفعل الذي تفسره أن، لأنها أي لأن أن حينئذ ستصير من جملة الفعل الذي قبلها لا تفسيرا لهذا الفعل الذي قبلها، يعني صارت كالصلة له وليس ما بعدها جملة تامة مستقلة. وعبروا عن هذا الشرط أيضا بطريقة ثالثة فقالوا ألا تكون أن معمولة للفعل الذي قبلها، للفعل الذي تفسره، للفعل الواقع قبلها، نحو قولنا أمرته بأن قم، فالباء متعلقة بالفعل أمرته فهي من صلته، فلا يصح بناء على هذا لأنها من تمامه، إذن ليست في جملة مستقلة، فلا يصح أن تكون تفسيرا له لأن المفسر يجب أن يكون من جملة أخرى. الشرط الخامس وسأكتفي به، هناك سادس سابع إلى آخره. الشرط الخامس أن تكون الجملة الأولى السابقة لأن غير الجملة الثانية التالية لها، يعني ليست نفس الجملة الأولى التي قبلها هي الجملة الثانية التي بعدها. سأختم بذكر الفروق بين أن وأي. الفروق كثيرة. الفروق بين أن التفسيرية وأي التفسيرية أكثر من 15 فرقا، لكني سأذكر مقدارا قليلا أكتفي به. الفرق الأول أن لا يقع بعدها، أو نقول الفرق الأول أي تفسير لكل مبهم مفردا كان، نحو غضنفر أي أسجد أي أسد، عسجد أي ذهب، مفردا كان أو جملة، نحو هريق دمه أي مات. في حين أن أين في حين أن أن إذن أي تفسير لكل مبهم قبلها مفردا أو جملة، في حين أن أن لا تكون تفسيرا إلا لمبهم جملة قبلها. الفرق الثاني أن لا تتلوها إلا جملة، في حين أن أي يتلوها مفرد وتتلوها جملة، أي المفسر بعد أي قد يكون جملة وقد يكون مفردا، في حين أن المفسر بعد أن لا يكون إلا جملة. الفرق الثالث أنكر الكوفيون مجيء أن مفسرة وقالوا هي مصدرية أو زائدة، في حين أن أن أحدا من النحويين لم ينكر أن تكون أي مفسرة، يعني أن ليست من جملة أحرف التفسير على مذهب الكوفيين، واتفاقا أي من أحرف التفسير على جميع المذاهب. الرابع الفرق الرابع أن لا تقع إلا بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه، أو فيها حروف القول دون صريحه، قول مؤول بغير القول، في حين أن أي لا يشترط فيها أن تسبق بقول أو ما لا تسبق أن تسبق بجملة فيها معنى القول، كما تقول هذا ذهب، هذا عسجد أي ذهب، هذا عسجد ليس فيه، ليس قولا ولا ما فيه معنى القول دون حروفه. الفرق الخامس أي أعم من أن، لأنها تقع بعد المفرد وبعد الجملة، ولأنها يتلوها المفرد ويتلوها الجملة، ولأنها تأتي بعد قول وبعد غير قول، في حين أن أن أخص من أي لأنها لا تقع بعد مفرد ولا يتلوها مفرد ولا تقع إلا بعد ما فيه جملة فيها معنى القول دون حروفه. الفرق السادس أي تشرك الثانية مع الأول في الإعراب على أنها عطف نسق عند الكوفيين أو عند بعض الكوفيين وعند اللورقي والجرجاني، أو على أن ما بعدها عطف بيان أو بدل، وأن لا تشرك الثانية مع الأول أي لا تشرك ما بعدها مع ما قبلها في الإعراب. الفرق السابع إذا وقعت أي بعد تقول وفعل مسند لضمير حكي ذلك الضمير ورفع التاء وضمت التاء كما مثلت تقول استكتمته الحديث أي سألته كتمانه، وأن لا تقع مثل هذا الموقع. وذكرت أن الفرق بين أن وأي أكثر أو الفروق أكثر من 15 فرقا. قبل أن أختم بقي أن أنبه إلى أنه الغالب ألا يقع بعد أن إلا أمر أوحيت إليه أن اصنع، أشرت إليه أن افعل، وقد تقع الغالب، وقد تقع بعدها الجملة الاسمية نحو أرسلت إليه أن ما أنت وزيدا، أن ما أنت وزيدا، ما أنت وذا، أن ما أنت، فهنا تلتها جملة اسمية. وقد تتلوها جملة فعلية كما في قوله تعالى وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم أن بخلافه، وهذا أيضا من الفروق، يعني هو فرق سابع ثامن عفوا من الفروق أيضا، أن أن في الحقيقة تفس أن وليس أن أي، أن في الحقيقة تفسر مفعولا به محذوفا مقدرا أو مفعولا به مذكورا ظاهرا. مثال تفسيرها لمفعول به مقدر الآية التي قرأتها لكم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قالوا إن أن هنا، إن أن هنا فسرت مفعولا به مقدرا أي نادي وناديناه أن يا إبراهيم وناديناه، ما معنى ناديناه لشيء هو قولنا يا إبراهيم. إذن هنا فسرت مفعولا به مقدرا ناديناه أن يا إبراهيم أي ناديناه لشيء، ما هذا الشيء؟ هو قولنا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أو مفعول به موجود في الحقيقة ليس مقدرا كما في قوله تعالى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه، أوحينا إليها ماذا؟ اقذفيه في اليم، أن اقذفيه. فأن اقذفيه هنا أن فسرت مفعولا به، يعني الجملة التي تتلوها هي المفعول به في الحقيقة لأوحينا. أوحينا ماذا؟ أوحينا اقذفيه في اليم. بهذا المقدار أنهي الكلام في أحرف التفسير الثلاثة، الاثنين اللذين ذكرهما ابن الحاجب أي وأن، والثالث الذي زاده بعضهم وهو إذا. وأكون بهذا أيضا قد وصلت إلى الكلام في حروف المصدر، والكلام في حروف المصدر سيكون بإذن الله تعالى وحوله وتوفيقه في اللقاء القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.